بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أمضينا قسما من الحديث البارحة فيما يتعلق بأهمية الإصلاح الاجتماعي وما يترتب عليه من وحدة الأمة وانسجامها، وأن في ذلك قوة للأمة ومنعة. موضوع الإصلاح من الموضوعات الشاسعة الواسعة في النظام التربوي الإسلامي، والموضوع وإن كان بادئ الرأي موضوع أخلاقي آدابي اجتماعي، لكن قطعا تترتب عليه آثار في مختلف جوانب الحياة. المجتمع إذا لم يكن منسجما مع بعض ولم يعم الصلاح والإصلاح في الوضع الاجتماعي، حتما يتزلزل عقائديا، يتزلزل واقتصاديا، يتزلزل وأمنيا، يتزلزل وحتى سياسيا يتزلزل. لكن إذا انسجم مع بعض حتما هذا يؤثر إيجابا على وضع العقائدي وعلى وضع الاقتصادي والأمني وإلى آخره. فالمسألة هي ليست مسألة اجتماعية أو تربوية فقط بقدر ما المسألة مسألة تخص أو تعم كل هذه الجوانب. أساسا مهمة رسالات السماء أنها جاءت لبسط الإصلاح في المجتمع. كل أحكام السماء، كل أحكام الأديان هي جملة إصلاحات أو إجراءات إصلاحية يراد منها تقويم النفس البشرية، لأن النفس لو تركت لحالها لوحدها فيمكن أن تخرج عن الجادة السوية، فلا بد من مسدد. المسدد يعني الذي يضعها على جادة السداد والصواب هو الدين. الإنسان فكرة قاصر وكل قاصر، ويحتاج إلى من يسدده، وليسدده لابد أن يكون كاملا، لأنه إذا يسدد واحد مثله ما شوانه شيء، لأن الناقص فاقد للكمال وفاقد الشيء لا يعطيه. فلابد من كامل، والكامل فيما نعتقد وهو الحق أنه الله تبارك وتعالى. فأوصل إلينا هذه الشريعة التي هي مجموعة إصلاحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، كما في بعض الكلمات القرآنية الشريفة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، وهذا عنوان جامع، إلى درجة أنه مهمة الإصلاح الاجتماعي أخذت موقع بحيث أن الحديث الشريف يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام والصدقة، كما في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني أن الإنسان لو دار أمره بين أن يصلي مستحبا أو أن يتصدق أو أن يصوم مستحبا وبين أن يصلح أي نوع من أنواع الإصلاح، مرة يصلح بين اثنين، مرة يصلح شخصا يهديه، وإن كان المتبادر هو الإصلاح بين اثنين. يعني عبارة إصلاح ذات البين يعني بين اثنين. أما أن تهدي شخصا هذا الصلح هو، أما تصلح الحال بينه وبين شخص آخر سواء كان فرد أو جماعة، قد الإصلاح يكون بين فردين، قد بين هيئتين، بين مجموعتين، بين شعبين، بين أمتين، أيا كان هذا الإصلاح، إصلاح ذات بين، هذا أفضل عند الله عز وجل من جميع هذه المستحبات من الصلاة التي هي عمود الدين، والصوم الذي هو نصف الصبر وأنه جنة من النار، والصدقة بمفهومها العام الشامل للزكاة، انتبه جيدا، أفضل عند الله عز وجل من عامة الظاهر المقصود يعني المستحبات من هذه العناوين، من مستحبات الصلاة يعني الصلاة المستحبة بكل أشكالها، والصيام المستحب بكل أشكاله، والصدقة المستحبة بكل أشكالها، يدور الأمر بين هذا وبين الإصلاح. الإصلاح أفضل عند الله عز وجل، لاحظ خطورة الإصلاح. وفي حديث آخر ألا أدلكم على شيء أفضل من الصدقة، طبيعي إذا الإنسان يستطيع يفعل الاثنين طبعا ما أجمله أن يجمع بين هذه المستحبات وبين الإصلاح، إصلاح ذات البين، الجمع أفضل بالتأكيد وأكمل. لكن إذا ما كان عنده ما يتصدق به، أو كان عنده ولم تسمح نفسه بذلك، الدين يدل على سبيل آخر، طريق آخر هو أفضل من الصدقة وأفضل من الصيام المستحب. ما عنده حوصلة أن يصوم صياما مستحبا، ما عنده استعداد، ما عنده استعداد يصلي مستحبا، يصلي صلاة الليل مثلا، لكن يستطيع يصلح بين فلان وفلان، إيه نعم. طيب هذا الدين يقول له هذا أفضل عند الله عز وجل، ألا أدلكم على شيء أفضل من الصدقة؟ قيل ما هو يا رسول الله؟ لاحظ عظم أمر الصدقة، تحدثنا قبل الليالي عن الصدقة وعظيم شأنها، وهي شيء عجيب ما ورد في الصدقة من أحاديث ومن اهتمام ومن آثار، شيء عجيب واقعا ملفت للنظر، الإنسان يقف حائرا أمام جملة من الروايات التي وردت في الصدقة وفي آثارها الدنيوية والأخروية، ومع ذلك ألا أدلكم على شيء أفضل عند الله من الصدقة؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال إصلاح بين الناس إذا تغاضبوا أو تفاسدوا، العبارة تفاسدوا يعني فسدت ذات بينهم، صار قطيعة، لا سيما في مورد يحس كلا الطرفين بالندم مثلا على ما فرط قصر في حق صاحبه، وبنفس الوقت أيضا ميل في كل من الطرفين أو في أحد الطرفين ميل إلى عودة العلاقة، لكنه توجد موانع أدبية اجتماعية عرفية، يعني هذا يصعب عليه أن يبدأ وذاك يصعب عليه أن يبدأ، هذا عنده حسابات وهذا عنده حسابات، لكن إذا يتصدى شخص ثالث لإعادة اللحمة لا لا لا، كلاهما مستعدان 100%، هذا دور عظيم جدا عند الله عز وجل، وهذا أمر لو جندت له جمعية خيرية لهذا الغرض بالخصوص لكان أعظم عند الله عز وجل من كل الجمعيات الخيرية للأيتام والفقراء والمساكين، هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى، جمعية خيرية من وجوه مؤثرين مهمتها إعادة اللحمة، كلما سمعوا بخصام بين اثنين اتصدوا لإعادة اللحمة بينهما، حتى أن الدين من شدة اهتمامه بإصلاح ذات البين جوز الكذب في هذا المورد لأجل إصلاح ذات البين ما لم تترتب عليه مفسدة أخرى من جهة أخرى، يعني مثلا أن ينقل لكل واحد منهما كلاما فيه ثناء عليه، ذاك ما قايل لكن يذكر له كلاما عنه أو موقفا طيبا، أنه أنا ذكرتك عند فلان وأثنى عليك ثناء باهرا مثلا، قال في كذا وكذا وهو ما قايل، لكن تدري هاي تأثر في عودة اللحمة، ما في إشكال. أو ذكرك شخص بسوء عند فلان وفلان دافع عنك دفاعا مستميتا، هذه تأثر في قلبه، ربما هذا موصلي لكلام آخر وقاطعها، لكن لما يوصل له هذا الكلام ومن شخص مؤثر هذا ينزل كالماء البارد يعني على صدره، فحينئذ يثلج صدره وتسكن نفسه ويميل إلى المصالحة، فيصلح بينهما. جوز الشارع المقدس الكذب حتى في هذا المورد من أجل الإصلاح بين ذات البين، فلاحظ كم هو عظيم عند الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، وطالما كانوا إخوة فلا بد أن تكون العلاقة قائمة فيما بينهم، وهذه الأخوة أخوة إيمانية، وهذا على غرار الأخوة النسبية، يعني كيف الأخوة النسبية تقتضي الصلة. كذلك فرض الشارع المقدس أن الأخوة الإيمانية تقتضي الصلة فيما بين الإخوان، بحيث إذا قطعت فينبغي أن تعود بلطائف الحيل، ينبغي أن تعود. شقد واحد يسأل أنه واحد يقاطع، فهل في هذا المقام يقاطعه هو بالمقابل؟ بالضرورة ليس بالضرورة، انت واصل الى حد ما، طالما الطرف يعني يتقبل المواصلة، المواصلة امر جيد ومحمود وفيه اجر كبير وفيه كفارة الذنوب وفيه من الاثار ما لم يصد عنك. اذا اصد عنك واذلك واهانك لا، ذاك الوقت معذور حتى لو كان ذوي رحم، خصوصا الرحم. تواصل ولو قطعك، هو يتحمل سلبياتها لكن لك إيجابياتها وأجرها. ففي الحديث أن الرحم إذا وصلت ثم قطعت ثم وصلت ثم قطعت ثم وصلت ثم قطعت قطعها الله. قد واحد الصور قطعها الله يعني نفس الليلة يصير عنده سكتة قلبية ويموت، لا، الله يعرف يعني كيف يقطع، يعذبه بطريقته الخاصة، أو قد ما يعجل لمصلحة ما يأجلها إلى يوم آخر، يطلعها بنفسه بماله بولده بعقله بصحته بعرضه، ما تدري يعني الله عز وجل يعني كما بالمثل، الله ما يرمي بحجار، ما لازم كلها بحجارة من سجيل، لا، الله عز وجل بطريقته الخاصة إذا يريد يأدب يأدب الإنسان، خاصة الإنسان الباغي الظالم المتمادي بالظلم، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا تستخف بي، أن هذا ما لا أحد، تدري أنت بمن تستخف؟ تستخف بالله، هذا اللي ما لا أحد ناصره الله عز وجل، بالأمثال الذي ما عند أب عند رب، شايف؟ فقد استخففت بالله. الله يقول لك تستخف بي، خل أراويك. ها؟ ولهذا الله للظالم بالمرصاد لا يفوته إن عاجلا أو آجلا. الشاهد أنه تتصدى مجموعة أو جمعية لهذا الغرض فإنه من أهم الأغراض، لكن من المؤسف أنه كثيرا ما يحصل العكس، جمعيات للإفساد كثيرة، ما لازم هي مكتوب عليها لوحة جمعية الإفساد، لا لا، واقعها هو كذلك، قد تحمل اسم آخر اسم آخر، هذا الاسم إنساني، اسم ثقافي، قد اسم ديني، لكن هو وظيفة التفريق بين الناس. هذا مسجد الضرار، لماذا هدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة والذي ذكره الله في كتابه؟ لأنه من أهدافه كما ذكر القرآن كان تفريقا بين المؤمنين، هو مسجد أمر النبي بهدمه. كذلك في الكوفة أمير المؤمنين سلام الله عليه هدم جملة من المساجد المعروفة بالمساجد الملعونة، التي منها مسجد شبث ابن ربعي ومسجد الأشعث ابن قيس، وأضراب هؤلاء عاملين مساجد، ولكنه وظيفتهم هو الفتك بالمجتمع والإفساد في المجتمع والتفريق بين المؤمنين أمر الإمام علي عليه السلام بهدمها. جاء عبيد الله بن زياد بعد مقتل الحسين سلام الله عليه أمر بإعادة بنائها نكاية لآل علي وشماتة بقتل الحسين سلام الله عليه. فإلى هذا الحد أنه قسم ربما يجند نفسه للأسف للتفريق بين الناس. ليش يجند نفسه لذلك؟ قد له مصلحة وقد عنده حقد. حقد أشكال بعد، تدري الحقد، حقد شخصي، حقد حسدي، حقد عنصري والعياذ بالله إلى آخره، لسبب أو لآخر يقول لك خليهم حيلهم بينهم. أعوذ بالله، هذه الوساوس قد يظنها الإنسان شيئا بسيطا، لكن ما يدري هذه تفتك في الدين وتنم في كثير من الأحيان عن نفاق، لأن النفس المؤمنة يأبى لها إيمانها ذلك. كيف حيلهم بينهم؟ هؤلاء ناس مؤمنون، مفروض أنت تحب أن يكونوا متلائمين، مؤتلفين، متحابين، متوادين، كيف خليهم حيلهم بينهم؟ خليهم نارهم تأكل حطبهم، هذا على أعداء الله كلام تمام صحيح، لكنه إذا ما بالغ المسألة لهالدرجة هذا بأي وجه شرعي؟ قسم له مصلحة في هذا المعنى، أن يرى الناس متفرقين، أن يراهم متمزقين أشتاتا، بعضهم يضرب البعض الآخر. فإذا هنالك للأسف الشديد أحيانا أفراد أو جماعات مهمتها التفريق بين الناس المؤمنين. على العموم هو الإفساد الاجتماعي له أسباب، الفساد الاجتماعي طبيعي نتكلم عن الفساد الاجتماعي بالمعنى الخاص، يعني الفساد بين أفراد المجتمع في العلاقات، وإلا هو الفساد أنواع كما تعلمون، فساد عقائدي مرة، فساد أخلاقي بالمعنى الخاص مرة، فساد سلوكي فقهي مرة، فساد سياسي مالي إلى آخره. لكن كلامنا في الفساد الاجتماعي على وجه التحديد، هذا له أسباب. أول أسبابه الجهل، هو غالبا ينشأ من التنازع أو الاختلاف، بس قسم من الناس ما عنده ثقافة الاختلاف، فقه الاختلاف ما عنده، ما يتحمل الاختلاف ويعتبر اللي خالفه بالرأي عدو. والحال مقولة واضحة ومتفق عليها بين العقلاء أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، هذا بجانب وهذا بجانب. الله يقول ولا يزالون مختلفين، هذا ما يفضي إلى خصومة. الاختلاف بالرأي شيء، والنزاع والشجار وفساد العلاقة شيء آخر. هذا يعني اختلاف الرأي ما يبرر ذاك فساد العلاقة بوجه من الوجوه. لكن جهل، أحيانا بعض الناس ما عنده هو ثقافة الاختلاف، ما يؤمن بأنه من حق الآخر أن يكون له رأي آخر. قسم هذه تنشأ عند من مشكلة أخرى، من أنه يعتبر الرأي هوية شخصية، فلخالفه بالرأي كأنه هذا يهدم كرامته، يعني يعتبر لخالفه بالرأي يتحدى في شخصيته كأنه يسبه. لا، والرأي شيء والرأي شيء آخر، قد يكون الرأي محترما لكن الرأي غير محترم. ولما يقال أنه احترام الرأي، احترام يعني أن يسمح له بأن يقال، هذا من حقه أن يرى رأيا، الشارئ خطأ وصحح له وتمام، من باب أمر معروف نهي عن المنكر، لكن هو عنده رأي، هذا الرأي يريد يبينه، ما في مشكلة أن يبين رأيه، وأنت أيضا بين ما عندك بالمقابل، لا أنت تزعل من بيان رأيه ولا هو يزعل من بيان رأيك، انتبه، هذا ما في مشكلة. المشكلة أن يتحول اختلاف الرأي إلى صراع ويتحول إلى فساد علاقة، هذا هو الذي ينهى عنه الدين، وهذا مثل ما بينت ناشئ أحيانا من جهل بأن اختلاف الرأي لا يفسد العلاقة نهائيا. واحد. اثنين، الجدل غير المبرر، هذا السبب الثاني لفساد العلاقات. طبيعة الجدل على نوعين، عندنا جدل هذا مسموح به، جادلهم بالتي هي أحسن، لكن هناك نوع من الجدل يعبر عن المراء، تسمعون في بعض الروايات إياكم والمراء، مقصود بالمراء هو الجدل العقيم أو غير المبرر أو الذي لا يقوم على أسس علمية، على أسس موضوعية، مجرد يعني الاختلاف للاختلاف، قسم يجادل في شيء لا من باب علمي، من باب خالف تعرف فقط، يعني هو يرى نفسه مهما ويطرح رأي آخر ويتصور إذا هو إذا ما طرح رأي آخر يعني هذا ضعف في شخصيته، فيطرح أي رأي آخر ويتحمس إلى بحق أو باطل ليقال هذا رأي فلان، المهم أن يكون عنده رأي. لا، هذه الحقيقة نزوة من نزوات الشيطان، ما لازم يكون عندك رأي، إذا عندك رأي سليم بين رأيك، إذا ما عندك النبي صلى الله عليه وآله يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أصلا أنت ما لازم تتكلم. بعض الناس يرى أنه لا لازم يتكلم، لا ما لازم، ما لازم، يقال أنه ما أدلى بدلوه فليقل، أحسن مما يقال بأنه قال وغلط أو أخطأ أو صنع كيت وكيت. الشاعر يقول فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا، عشان قد يندم مرة على السكوت لكن إذا تكلم قد يندم مرارا، وهذه أحيانا تأتي بسبب الفراغ، هذا ما عنده شغل حاط إيد على إيد ويجلس مع صاحبه ومع سائر الناس وعنده شهوة الحديث، شهوة الكلام، بعضهم يعني يحب اللغو يعني ويبقى يلغث ويدوق لك السامعين لكنه كأنه شريط مسجل فاتحة وما تدري شو كده هذا يتوقف، قسم عنده ولع، وهذا منهي عنه كثرة الكلام، هذا الهذر اللي عبرنا من أسباب قسوة القلب. نعم، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه ماذا؟ قل ورعه، ومن قل ورعه خب دخل النار بالتدريج، كل ما يكثر الكلام احتمالات الخطأ ماذا؟ تكثر، فتتقع في مشكلة. علما قسم ما يهم أي شيء، سمر كلام عادي، وهذه نقطة مهمة أشير إليها، لأن قسم من الناس إذا اجتمع مع ناس آخرين المهم أن يتكلم بأي شيء، يفكر أنه هذا أحسن من السكتة، وطيب خلص السكتة ما عندك شيء، خل غيرك يتكلم، حتى لو غيرك ما أنت ما مجبور أن تتكلم، وإذا تتكلم لازم تهيئ نفسك للكلام ولازم تفكر جيدا أن هذا الكلام كلام سديد أو غير سديد. صحيح الله أعطاك حرية، شوكت ما تحرك لسانك حركه ما خلى له قفل، لكن هذا يريد يمتحنك به، فلابد أن الإنسان قبل أن يتفوه بكلمة ينظر أن هذه الكلمة صائبة غير صائبة، الله عز وجل يرضى عنها لا يرضى عنها، هذه نقطة. النقطة الثانية التقرير، قسم من الناس عدة ولع بتقديم التقرير، والحال نهي عندنا أنه طالما أنت ما مطلوب منك تقدم تقرير ليش تقدم تقرير حتى عن نفسك، أصلا ورد استحباب كتمان الأمور الشخصية، أو قل مثلا الحث على كتمان الأمور الشخصية، أمور شخصية تخصك أنت مثلا، وهذه الأمور إذا كان التحفظ عليها أسلم فاحفظها، تسأل عن شيء يخصك أنت اذكر شيء إجمالي، لأن قد تعطي تفاصيل ويوما ما تبتلى بهذه التفاصيل، فكيف بمن عد ولا يقدم تقارير عن الآخرين، يجلس مع شخص ما عنده شغلة إلا فلان كذا كذا صنع كذا صنع كذا إلى آخره، فلان كذا، مرة توجد موجبات، واحد يريد يفرح الواحد مؤمن يقول الحمد لله فلان الله شافاه، وضع جيد، مشكلة انحلت، ويدعو له جميل، ومرة لا مطلق التقرير، وبعضهم لا هذا يكتب لكل من يريد أن يكتب له. أصلا هذه نزعة تقريرية، أصلا هذه بذاتها هي نزعة مذمومة عند الأخلاقيين، عشان قدر الإمكان يكون متحفظا سواء في شؤونه أو في شؤون الآخرين. نعم، يطلق لسانه بذكر الله، يطلق لسانه بالمشورة الصالحة، بالنصيحة، بالكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. نعم، يطلق لسانه في إصلاح بين الناس. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم، هو هذا الذي نتكلم عنه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله أكبر، يقول هذا التناجي، هالمكالمات هذه، يجلس اثنان ثلاثة أربعة يتحدثون، وهذا إذا ضمن شيئا من قبيل الأمر بالمعروف، الأمر بالصدقة، كذلك الإصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا جيد جدا. وإلا يقول لا خير، يعني هذا يصبح مجرد كلام لقضاء الوقت. وبعدين على فكرة تدري هذه فرصة، أنت الفراغ الذي عندك إذا تتكلم، وطيب عود لسانك على الكلام في الأحكام الشرعية، في العقائد الدينية، خاصة إذا جلس الإنسان إلى جنب عالم، مفروض هو يكون مجهز حاله قبل هذا، محضر له 10 مسائل 20 مسألة، ولو يكتبها بورقة وحطها بجيبه، شو وقت ما يصير يرى عالما يثق به يقدم له مسائل واحدة تلو الأخرى، يستفيد من الوقت. لاحظ، وكذلك إذا يتداول الإنسان مع أخيه المؤمن في مسائل الدين هذا أفضل على العموم. هذا استطراد، وإن شاء الله يكون استطرادا نافعا. فالسبب الثاني من أسباب الإفساد لذات البين أحيانا هو الجدل العقيم المعبر عنه بالمراء، الذي يراد منه الانتصار للنفس لا الانتصار للحق، يعني فقط الهدف منه إثبات الوجود. ليش هذا منهي عنه؟ منهي أحيانا إلى حد الحرمة، لأن هذا يبقى مصرا على رأيه ولو بالباطل. هذا المراء يجادل فقط لإثبات رأيه فقط، ما يهم حق أو باطل، لأن يعتبر سقوط هذا الرأي بالجدل هزيمة إله، وما مستعد أن يذوق مرارة الهزيمة، فيصرع هذا المراء المحرم. هذا المراء المحرم هذا شيء أدي إلى فساد ذات البين، يصير أخذ ورد ونزاع وكذا، وتتقطع العلاقة. ثلاثة، سوء الظن بالآخرين، هذا أيضا من عوامل فساد ذات البين، ما يتحمل أنه يرى شخصا يتصرف التصرف الكذائي. صحيح، لكنه تحتمل إلى محمل صحيح، أخر ليس من العدل الحكم على الثقة بالظن. هذا إنسان أنت تعرفه ثقة وتصرف تصرفا ما هضمته، لكن ما واضح قطعا 100% كالشمس أنه محرم. وأحيانا هو الشيء الواضح محرم قد أحيانا يحل في ظرف استثنائي، افرض هذا مفطر وبشهر رمضان، لكن لعله ماذا؟ معذور، لعله مريض، من مرة يتجاهر بالإفطار يهتك حرمة الشهر، وذاك ما نهى عنه بعنوان التجاهر، مرة لا ما متجاهر، هذا ما يجيز. فدائما الإنسان المؤمن يعود نفسه على حسن الظن بالآخرين، لأن سوء الظن يؤدي إلى فساد ذات البين. أربعة من أسباب فساد ذات البين هو عبارة عن سوء النية، لا فقط سوء الظن، بمعنى أن العمل غالبا ما إذا لم يكن لله تبارك وتعالى يؤدي إلى فساد ذات البين. كثير أحيانا ربما عندهم مشاريع ومشاريع جيدة، لكن ترى تقطعا في العلائق فيما بينهم، تتعجب أنه ليش، خاصة إذا مشروع خير، ليش هالقطيعة؟ وهذه قد تؤدي إلى انقسامات وانشطارات وانقسامات وانشطارات، وأحيانا يعني في بعض القرى في بعض البلدان بدون ذكر اسم، قد قرية بها مثلا أفرضوا 1000 نفر، تلقى بها مثلا أحيانا 10 مراكز دينية وتحتاج مركز واحد، لكن هيئة شكلت فتحت المركز، اختلفوا مع بينهم، مجموعة ثانية فتحت مركز ثاني، زين، الثانية أيضا اختلفت ما بينها فتحوا ثالث، والأولى أيضا فتحت رابع، ثم كل واحد وانشطار في انشطار، تلقى 10 مراكز، والحال ما شاء الله عندهم شباب ما متزوجين، ناس ما عندهم مال يكملون بدراستهم، مرضى يحتاجون إلى علاج، تعالوا افتح مراكز ما شاء الله وبأسماء متعددة. ما عندنا، أنا عبرت عن ما عندنا وعي بالصرف، صرف المال، وعي صرف الناس تحتاج، قسم يبذل بس ما يعرف يضع بره في موقع. يا أخي توجد أولويات، توجد أولويات، هذه لابد أن تراعى في عملية الصرف. الشاهد هذا، ليش الاختلاف يصير؟ لا فقط اختلاف أمزجة، في كثير من الأحيان هو الإنسان ترى بطبعه عند حب الرئاسة، هاي شهوة، شون الإنسان عنده شهوة الجنس وشهوة الأكل وشهوة الشرب، شهوة من الشهوات، شهوة الحكم، كما قال قائلهم يا حبذا الإمارة ولو على ماذا، حافظية أو لا، يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة، المهم أن يوقف بالباب ينصب صدره هالشكل، هو رئيس صار، منتبه جيدا، فقسم هالشكل يجي ذاك يزاحمه يقول له لا، أنت على أساس أنت توقف هنا مثلا، أو على أساس أنت تقول الكلمة الفلانية، وشدت واختلفوا، وثاني وكله باسم الحسين أحيانا، كل ما تكلموا يا نعم سفرة أبي عبد الله، طيب أبي أبو عبد الله يرضى أنه واحد يرضى الثاني؟ عشون كلام هذا، كل شيء نبرره باسم الحسين سلام الله عليه. طيب كثر كثرة خير، بس ليكون مبنيا على نزاع وشقاق وتضارب وتسقيط للبعض ضد البعض، هذا ما يرضى به سيد الشهداء. الشهداء يقول خلي يكون عندكم مركز واحد وانتم مجتمعين، أقر لعيني من ألف وانتم ماذا، هذا توافقون عليه الكلام أبلا، يضرب بعضكم بعضا. ما نحتاج احنا ثقافة بعد الى الان، لو نصير عاطفيين بعض المسائل او شعائر، ما نفكر بعقل وعمق، ان الائمة اهم شيء عندهم كما سمعت انت الان، صلاة عمود الدين، لكن الحديث يقول اصلاح ذات البين افضل عند الله من عامة الصلاة والصيام والصدقة. فأحيانا سوء النوايا، العمل إذا ما كان لله يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد ذات البين. هذا 4-5 من العوامل المخربون هؤلاء، ومنهم النمامون الذي تكلمنا عنهم قبل ليلتين. ومن العوامل الظالمون أحيانا لهم مصلحة على طريقة فرق تشد إلى آخره. لهذا الدين وقف بشدة أمام ضد عوامل نشر الفساد، فساد ذات البين، وبالمقابل أيضا وضع إجراءات وحث أكيدا على إصلاح ذات البين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من الخير، هذا من أبرز الخير، بل هو أفضل الخير كما سمعت في الحديث الشريف. بعد هنا في آية البحث إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب هذا من حيث المبدأ، نأتي إلى بعض التطبيقات. الإصلاح بين ذات البين حسن كله بين المؤمنين، لكنه على أصناف، وبعض الأصناف ربما تأخذ أولوية، مثلا كالإصلاح بين الزوجين مثلا، هذا من أهم أنواع الإصلاح، إصلاح ذات البين، أن تصلح بين زوجين، لأن كيان الأسرة خطير في نظر الإسلام. حرص الإسلام ما حرص على كيان كما حرص على كيان الأسرة بعد أصل كيان الدين. وما بني بيت في الإسلام أحب إلى الله من بيت الزوجية كما في بعض المأثورات، وما هدم بيت أبغض إلى الله من هدم بيت الزوجية. يكفيك أن الحديث تقول أن الطلاق ولو الحلال يهتز منه عرش الله، حلال لكن يهتز منه عرش الله عز وجل. طيب هذا كله تأكيد على قدسية الأسرة وأهمية الأسرة، وحرص الشارع على اتزان الأسرة وثبات الأسرة استقامة الأسرة، ولم يجعل فيها خيارا. تدرون العقود غالبا ما يكون بها خيار، خيار عن حق الفسخ، سلطة الفسخ، تبيع تشتري يكون لك الخيار، أنواع الخيار، خيار الشرط، خيار المجلس، يعني وانت جالس بمجلس العقد تفسخ مثلا، أو تقول أنا لي الخيار 3 أيام، خلال 3 أيام من حقك أن ماذا تفسخ. لكن عقد النكاح، عقد الزواج، لم يجعل الله تعالى فيه خيارا. نعم يوجد حق الفسخ في حالات كما في العيوب الموجبة للفسخ، ذاك على حدة، مثل الجذام أو الجنون على تفصيل مبسوط في محل من كتب الفقه. لكن أصل الزواج مبني على اللزوم وليس على الجواز، يعني ليس عقدا جائزا لك أن تفسخ متى ما تريد، له قدسية. ومن حرصه على ذلك، على ثبات الأسرة وحفظ كيان الأسرة، قال عز من قائل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كيف؟ يقول إذا صار نزاع، خلاف، خصام، مشاكسة، قطيعة في بيت الزوجية، و أعضلت الحلول أو قل أعيت الحلول، فحينئذ إذا اتصل الأمر بالحاكم يبعث حكما، الحكم يبعث الحاكم، الحاكم الشرعي، زين، يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة. هذا إذا كان عنده أو عندها أهل. أما إذا ما كان عنده أو عدها أهل، أو كان لكن لم يكن أهلا لأن يكون حكما، فحينئذ الحاكم الشرعي يختار حكمين، واحد عن الزوج وواحد عن الزوجة من غير أهلهما ولو من الأجانب، من ذوي الكفاءة والخبرة، وينظران في المشكلة، الإجراءات كيف، ينظران في المشكلة إلى أن يصل إلى تقرير معين، حل معين، تشخيص المشكلة وتشخيص العلاج، يحاولون حينئذ الإصلاح، يتحركون. إذا كان التقصير من الزوج يتكلمون معه، من الزوجة يتكلمون معها، منهما معا معهما، من طرف أجنبي أيضا يتحركون عليه لقطع الطريق أمام ذاك الأجنبي المخرب إلى آخره، فيسعون في الإصلاح قدر الإمكان والتوفيق. فإن لم يمكن ذلك حينئذ ورأي أنه لا بد من فك العصمة، فك الرابطة، لا بد من المفارقة، إما المفارقة بفدية، هذا الذي يعبر عن الطلاق الخلعي، أو المبارة إذا كان الكراهة من الزوج والزوجة يسموه مبارة، وإذا كان الكراهة من الزوجة فقط يسموه طلاق ماذا؟ خلعي. هذا يكون بفدية على تفصيل أشرنا إليه قبل ليالي. فالشاهد سواء كان بفدية أو بدون فدية. فإذا كان عندهم صلاحية أن يطلقا حينئذ بإمكانهما، يعني أنه أحدهما يتولى المهمة أو واحد يتوكل عن الزوج، يعني ما يحتاج هو إلى طرف ثاني لأن الطلاق إيقاع. فإذا كان تفويض من الطرفين في ذلك، يعني من الزوج والزوجة، الشامرة يفوضوهم بالأثناء، يعني هم يشخصون أنه ترى لا حل للمشكلة إلا الطلاق، فإذا فوضوهم في ذلك فحينئذ فبها ونعمت. سواء التفويض منين لازم يكون؟ طبيعي هو التفويض لازم يكون من الزوج باعتبار أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكن إذا رفض إلا أن هي تطلب الطلاق وتخلع بفدية فنفس الشيء أيضا يعرض عليها هذا الأمر. فإذا أمكن إجراء الطلاق من قبل الزوج سواء كان طلاقا بفدية أو بغير فدية فذاك، إذا ما صار نرجع للحكمين، إذا عندهم صلاحية من قبل الزوج في ذلك أو الزوجة في موضوع الطلاق الخلعي فبها ونعمت، أو أن يكون قد شرط ذلك قبل التحكيم أيضا يكون عندهم صلاحية، إذا ما صار ترجع للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو يرى المصلحة، قد يمهلهم قد كذا ينذرهم بعدين هو يطلق إذا رأى المصلحة في ماذا؟ الطلاق بعد رفض الزوج الطلاق. هذا بيان حكم إجمالي. وأكثر من هذا، الفقه الإسلامي يرى بأنه إذا فشل التحكيم الأول فيمكن أن تتكرر عملية التحكيم، يعني أرسلوا حكمين لكن ما استطاعوا حل المشكلة، وكان يحتمل أنه يمكن الحل عن طريق حكمين آخرين، يؤتى بحكمين آخرين. كذلك إذا فشلت ويوجد أمل بحكمين آخرين ثالثين، يعني يؤتى بحكمين ثالثين. حرص الشرع على المسألة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا إشارة إلى أن الحكمين خليكون نيتهم الإصلاح، ليكون يصير تحيز، طالما نيتهم جادة وصادقة في الإصلاح الله عز وجل يفتح أمامهما ويوفق الله تعالى بينهما. زين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا من جملة التطبيقات للإصلاح بين الأخوين، إصلاح ذات البين، ومنه إصلاح العلاقات بين الأرحام، إصلاحات العلاقات بين الجيران، إصلاح علاقات بين شعب وشعب، بين أمة وأمة. الإصلاح بعد له مراتب. الإمام الحسين سلام الله عليه أراد الإصلاح الأعم الشامل، قال خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تشخيص الإمام الحسين سلام الله عليه هو تشخيص واقعي وحقيقي وصادق، أنه صحيح المجتمع بألوان من الفساد، بألوان من المنكرات، لكن أدرك الإمام الحسين أن أم هذه المنكرات وأن أم هذه المشكلات وأن رأس هذه الأنواع من الفساد هو عبارة عن فساد السلطة الباغية، سلطة يزيد بن معاوية التي كانت تحرص على فك عرى الأمة وضرب بعضها بالبعض ونشر كل مظاهر الفساد فيما بينها. الآن ما عندي وقت، الوقت شارف النهاية، لأشرح لكم كيف أن الأمويين عملوا بقاعدة فرق تشد بأخطر صورها، نشروا من العنصرية حتى بين القبائل، ضربوا بعضهم ببعض، كل هذا من أجل أن يحكموا قبضتهم على الأمة. فالإمام الحسين أدرك أن أم المنكرات هو السلطة الباغية لبني أمية، فلهذا استهدف الرأس ولكن خذلته تلك الأمة للأسف الشديد بعد أن كتبت له وبايعت وأقبل بأبي وأمي بكل صدق وإخلاص، ولكن غدرت به تلك الأمة لسوء توفيقها، ما عندها توفيق أن تحظى بإمام بحاكم كالحسين سلام الله عليه سيد الشباب أهل الجنة، بل صنعوا ما صنعوا معه مما لم يمر له نظير في التاريخ، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الحزن في القلب واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال له يبكين حتى الأعادي. أوقفوا عقيلة الطالبيين بين أيدي الطغاة يزيد وعبيد الله بن زياد. ماذا صنع ابن زياد؟ أولا أظهر الشماتة في خطابه، شمت بقتل الحسين عليه السلام وبقتل من معه وسبي عياله، وقال في خطبته الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله، وبقية عبارته الجارحة التي قرأتها قبل ليالي، عز علي أن أعيد تلك العبارة التي فيها شتم الإمام الحسين سلام الله عليه. فقام له عبد الله بن عفيف الأزدي وقال له: يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك، أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، أتقتلون أولاد النبيين ثم تتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ قال ابن زياد: من المتكلم؟ طاغية، ما يتوقع كان أن يقوم أحد ويجابها بالرد، الرد الصارخ المر. قام ابن عفيف رحمه الله وكان أعمى، إحدى عينيه ذهبت في حرب الجمل والأخرى في حرب صفين، هنيئا له على هذه الخاتمة الحسنة، هو في نهايتها استشهد في نهاية المطاف. فالشاهد قام قال: أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ثم تزعم أنك على دين الإسلام؟ واغوثا، أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك يزيد؟ إلى آخر كلامه. استشاط ابن زياد غضبا، صاحب الجلاوز قال: خذوه فاضربوا عنقه. فاستنجد بقومه من الأزد وصاح بشعار الأزد: يا مبرور. هذا شعار الأزد إذا تناخوا لنصرة بعضهم، وكان من وجوه الأزد عدد كبير في المجلس، فانتفضوا وخلصوه من أيدي الجلاوزة. هنا يحزن القلب ويتصدع الفؤاد أنه عبد الله ابن عفيف أمر ابن زياد بقتله رأسا تنتفض عشيرته وتخلص من يد الجلاوزة، بينما لما أمر ابن زياد بقتل مولانا زين العابدين عليه السلام ظل الإمام عاين يمين شمال، يقوم أحد؟ ما قام أحد، عجيب، وهو ابن رسول الله ومن أعز خلق الله نفرا. شافت زينب عليه السلام وحده يدير بعينه يمين شمال لا يرى أحدا ينصره، قامت وألقت بنفسها عليه. شوف العشيرة شلون حلوة، فكوا من يد الرجس قوة، السجاد ويلي ما له أخوة، ما الأخوة يا قامت عمته ولزمت ذياله، صاحت عمته ولزمت ذياله: يا ابن زياد ارحم سقم حاله، حيخليه واذبحني بداله، غير الالف واطم ولي ما تم متى تمت هذه القصة؟ قيل أنه لما أوقف ركب السبايا نظر ابن زياد إلى الإمام السجاد عليه السلام قال من هذا؟ ليش؟ لأن الأوامر الصادرة أن يذبح رجالهم عن بكرة أبيهم. نعم، فاستغرب لما رأى فيهم رجلا وإن كان شابا عليه السلام، استغرب ابن زياد قال أو بقيت منهم باقية؟ ألم نأمركم ألا تبقوا لأهل هذا البيت باقية؟ فأجابوه قالوا هذا علي بن الحسين. الإمام السجاد هو عليه السلام قال أنا علي بن الحسين بن علي. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ لأنه بالغ الخبر أن الحسين عليه السلام قتل ولده علي الأكبر عليه السلام، ما كان يتصور أن الحسين عند علي آخر. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ فقال عليه السلام كان لي أخ أكبر مني قتله الناس بالأمس. ابن زياد قال قتل الله، الإمام جاوبه قال قتله الناس، يعني حاشا لله أن يقتل أخي. قال ابن زياد بل قتله الله، يعني أصر على كلامه. فقرأ الإمام قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فغضب ابن زياد وقال أو بك جرأة على رد كلامي؟ خذوه فاضربوا عنقه. تبادرت إليه الجلاوزة، قامت له عمته زينب صاحت إليكم عنه، لم ينفع. مرة ثانية اتركوه، لم ينفع. ارحموا مرضه، ارحموا وحدتنا، ليس لنا غيره. لما رأت الكلام لم ينفع ألقت بنفسها عليه، قالت إذا كان ولا بد فاذبحوني، اقتلوني قبل، لله أنت يا ابنة علي. شسوي لو أنا عباس عندي، شسوي لو أنا عباس عندي، ما كان هذا علي يسدي، ولا ورموا بالساط بالحبل زندي. الله أكبر. قالت يا ابن زياد إن عزمتم على قتله فاقتلوني قبله. فقال ابن زياد دعوه لها، مشيئة الله اقتضت أن يبقى زين العابدين عليه السلام حيا. فثم التفت الإمام السجاد إلى ابن زياد قال له يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وأن كرامتنا من الله الشهادة؟ اتعجب ابن زياد من هذه المرأة التي قامت وألقت بنفسها عليه. قال من هذه المرأة؟ قالوا زينب ابنة علي. هنا أظهر الشماتة. قال يا زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. لما خاطبت بهذا الخطاب غضب عدو الله وصنع الصنيع الخطير. قام ابن مرجان يتخطى رقاب الجالسين حتى لمح سوطا في محزم رجل فسل ذلك السوط ورفعه، جاء رافعا سوطه ليضرب زينب بيده اللئيمة. الله أكبر. اش تصور هو هذا كافي؟ افرض ما ضرب زينب، هي هذا الجسارة العظمى لهنا وكفى. لهذا ما ادري كيف كان حال مولاتنا زينب عليه السلام في تلك الساعة، حق لها ان تتمنى الموت. يا ليت الفين المنية، يا ليت تاخذني المنية ولا يجسر الطاغي علي بساطة ويسبح بالحمية. يا زمان الخان بي. قام له عمرو بن حريث قال له يا ابن زياد ما تريد أن تصنع؟ قال أريد ضربها. قال إنها امرأة ثكلى. قال أما سمعت كلامها قبل قليل؟ قال دعها إنها امرأة ثكلى لا تلام على كلامها. وهكذا لم يزل به حتى صده عن ضرب مولاتنا زينب عليها السلام. ولكن إن لم يضربها يوجعها بصوته أوجعها بكلماته. قال يا زينب الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك. الله الله كلمات موجعة الحسين وأهل بيته. هنا يقول صاحب الرواية رأيتها رقت يعني انكسرتها جاوبت لكن برقة رأيتها رقت. هذه عبارة الراوي. وقالت يا ابن زياد أجل لقد قطعت فرعي واجتثثت أصلي وقتلت أهلي وإن يكن هذا شفاك فقد اشتفيت. يا شماتت العدوان بي أنا زينب وأم الزكية وبوي الفحل حامل حمية وخوتي وخوت الحسن وحسين أخي. يا شماتت العدوان بي ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني شبيت وإخوتي بإزائي. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. يا الله يا الله بحرقة قلب زينب. اللهم اقض الحاجات المعينة يا الله. شاف المرضى المعينين يا الله. يسر ما تعسر من الأمور المعينة يا الله يا الله يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. Allah'a emanet olun.